آيات مع الآية كما يفعل المسلمون. عاوز تتكلم اتكلم بعيد، لا تقع الله ما لا تعلم، لأن هذا أمور خطيرة، أمر خطير. أكثر الأمور أن تقولوا الله ما لا تعلمون، كيف تتكلم في الطفل من غير ما تحصل به؟ وهو مهرب أو محاسب تقدر لأن كنت كده الناس يتسلوه تسقط على طول، ما بالك تسير الجرة على الله. عامة الناس يتسلوه تبسير تبسير والجراد يسلوه معتزلة خوارج يبسروا القرآن تبسير تناسبه وما يكتبون ذلك في كتب وفي الجليل المجلة وفي الإذاعة. هذا كله بيحدث. هذا الشعور العظيم الثامن الذي ضحك عليهم واستفرزهم لجاهلهم وعدم ثبات الحصول عندهم. لو ثبتت الحصول التي قال بها موسى عندهم ما سمع كلام الثامن، ولكن الجمهور يستدرجون لجاهلهم بالدين الصحيح. اي واحد يقول ما عندوش ثوابت، ما عندوش مرجع، ما رجعش اهل العلم. فهذا السبب قاعد عليهم وعاملهم ساحة ولو خوار. طبعا ذلك هو دجال رجل ساحة ورجل اللي على التاب لو أسانين، لأنه كل واحد شطر في حد كتب والنصف شطر في حد كتب، مش كده ولا ايه؟ طبعا رجل اتكب الأسان اتكب الكبائر، ولكن له عنده من مهنة تضاف يقدر ايه يعمل حاجات تضحك الناس او تعذبهم ويستعرف كله ويمكن يقولوا كانت راجل عظيم وراجل كتير او كذا واحد. فعمل هذه التوقعات يخرج الهوى يخرج من ناحيه الثانيه. هل هذا العلم نفع الجميع؟ هل الجمع عجب الله؟ هل جعلوا عند الله محمود؟ لا. الفراغ والشباب كل 60 بعيد، انما كل الدنيا دي والحاجات المخالفه للشرع طبعا مرفوته. مين يعرفها عن السنه اللي عندهم قصيره اللي عندهم نور الايمان بالعقيده والمذهب الصحيح؟ يبتدوا يقول لك طب انت ناس هذه الفكره اللي في الدين يقول على السنه كده ناس ده اللي يعرف كده، لكن القران والسنه دي كل شيء في الدنيا يوصله الاخره وينفع في الدنيا من ذكر القران والسنه. ولكن الناس اللي سمعني كافرون صوفي يا صوفي يا غريب يا صوفي نايم واخد بالكم جالس مكذوب يا خالد انا مش نايم عندكم. وانفعت الناس برضه تسميني بعرفها فين افكارهم فين، لما اعرف كتير حاجه راجل مدير ولا راجل كذا فهموا في الناس الى بالكلمه، لان بعرف مش فاضي بقى الشيخ يتعب في وظيفته واخد بالك بقى مش فاضي بقى يقرا عليه التعليمات متعالي على اي شيء هكذا. فهذا هنا انه لا يكلمه ولا يمكن يستخدمه كانوا جاهلين وكانوا ظالمين. يا ياخذوه وقعدوا يعملهم على شيء يعمل اشجاع كبير لحد ما فزنهم وهكذا. فهؤلاء الناس يشبهوا الناس الان اللي هم بيستدرجوا من حيث الجهل وعدم العلم معروف العلم الصحيح عرف العلم فلما قالوا موسى ما رجع بقى جمع الناس ربنا قال لنا قومك اتخذ لنا قومك من بعدك اللي هم مستمرين فأنا موسى قال غطان أسلم، قال يا قوم أنا الملك وربكم واحد حق. ليه تعملوا كده؟ وبعدين عزيزكم أمر ربكم، يعني عزيزكم بطريقتكم السريعة مش عاوزين تفكروا وتاخدوا بالحساب والاساليب اللي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصوره، عاوزين يوصلوا يشفعوا السلم مره واحده لحد ما يقعوا ويحصلوا وينتهوا، يقعوا يقوموا تاني يقعوا برضه في نفس الحكايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس وغلى امين القائلين ورد عليه الملك، رد على الملك ولا لا؟ ومسك الملك بس ايه؟ مش عارف زي ما انت عايز لما تمسك الملك بقى الصبر، قال لهم لا ملا من الفرد وصبر وصبر لحد ما وصل، وربنا اللي وصله، ربنا اللي وصل لهذا هذا بتوفيق الله وحده واخلص الدين لله وصبر وصبر حتى وصل اعلى الدرجات والمراتب في الدين والدنيا. وكان منهم ما حصل من نشر الدين في الدين في العالم كله وغزو البلاد الكافرة وعزتهم مشي امام البلاد كلها بسبب المسلمين الذين كانوا خرجوا اثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، تربوا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كله، فاستعجلوا عشان ياخذوا الدين على طول ويوصلوا على طول ايه اللي هو عايزينه واصلوا. لا انت مش بصدق ابدا، لا انا بقتنع كده اسيبهم يعني ياكلوا البلاد، اسيب الناس هم عمانيين والناس الملكيين يختلوا البلاد ما اسيبهمش هم كسرت اخش معاهم ياكلوه، لان اغلبيتهم مش معاك، اغلبيتهم كده وانت ضعيف متفرق وعامل احساس تيجي على السلطه يقول الكلام من عندي خلق علماء العلم الكبار كالشيخ نباز والالباني وعلى الناس وقتلهم الائمه الكرام، قال ذلك توصل الى الاسلام الديمقراطيه التي بها الشرك والسجود الجندي، توصل الى طريق الناس اصحاب الصواحب وسائر الاسلام، انت انسان قصير النظر حطوا عليك الناس ويتبردوك، فهذا كله خد بالك منه. والمؤمن السياسي خرج يعرف السياسه الشرعيه ويعرف الخطا من الصواب، وهكذا هذا كله مؤامرات عن المسلمين. فان سمعت عليهم لا فكر في الكلام وجه الاهل العلم، طب ونعمل ايه؟ طب ونعمل اقل الاسئله، بقول لك الحاجات المشكله دي ما جاتش في الحياه الاسلاميه مشكلة ربنا ما جابهاش، وده اللي الناس عليها يقول لهم خطأ بالظبط، ده كلام معقول يعني غلط على ربنا، يعني ربنا يجيب الناس إحساس ويقولوا بعض ويقولوا بعض من غير ما نقول الحل، ده سوء ظن بالله، تاخد الله يا اخواني بكل حاجة ده. فموسى عليه السلام خليكم ماشيين بين قلوبكم، مفيش نتيجة من الأشياء تفرع في هذا الأمر، تاخد الدين في العمر وتاخد الدين بأنك تمشي بطريق ربنا قالك عليه وهكذا. فهذا كله بين لأن طريق خروج الواحد وطريق الإصلاح واحد، ولكن الناس يلجؤون إلى أساليب مستوردة من الخارج ويجيلهم المرض، لكن غلطعك ما تقعدش معاهم ولا تكلمهم هتاخد من مرضهم، كل ما قعدت معاهم وسمعتهم هتأثر فيهم، فابعد عنهم واقعد مع الناس الطيبين واقرا كتب العلم واسمع العلم واسمع القران وتفسير القران والاحاديث الصحيحه تصل الى كل شيء. فهذا كله بين لنا ان الطريق واضح وبين، والثوابت المكتوب العقيده مكتوبه، اما الناس اللي يقولوا الكلام ده يقول لك صح ولا خطا منين؟ من الكتاب والسنه، من الكتاب والسنه في ثوابت ما سمعتهاش انا، والحق واحد مش مرتين او ثلاثه، حقين او ثلاثه، حق واحد. ماذا بقى حق الى الضلال؟ حق واحد وكل الطرق الثانيه مخالفه، تاخد وتاخد حق، بس عاوز صبر، وهم الناس قليل، مؤمنون قليل، مؤمنون دائما متهمون، المؤمنون دائما الناس تحذر منهم، يشوفك يجي منك ليه؟ هتقول له اتق الله، وهتقول هتسيبه؟ لا ايه ده؟ يشوفك كده يعمل نفسه مش شايف، يمكن يكون قريبك وانصحك من زمان، ما لقاك انت ماشي بقى بقى يعمل نفسه مش شايف، ليه هتقول هو مش عارف. فقط الناس نقر واتبعوا أهواءه. والكسر في المناج إلا في ناس الحق. إنما الكسر على غير الحق لا. وسائل وسائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأحذركم وأحذر نفسي لأن تفرق الدين. اوعى تفرق الدين. أقيم ودية وأن تفرق الدين. اوعى تسمع كلام الناس اللي يمروكم لحاجات الإسلامية. يعرفها زي من أهل العلم. ده أهل العلم وتسأل الكتب فيها أهل العلم. السابقين والموجودين. حتى تعرف الطريق القويم. وهذا الأذكار الإسلام الكريم وإذا قرب على انتهاء. وهذا كل أيام من بسرعة أيام الكريمة. وصفوا أن تقوى ناصر هذه الأيام. ويذكركم بالزكاة البر أدخل عينا لا كنوزا عينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده فلوس وعنده فلوس ولا لا يرغب دينار ولا لا مغرب يرغب دينار ليه لا لأن السنة في الله تخرج من قوت البلد وتكسر شوية ثلاثة كيلو الفرد ما خبرك عندك قوت في يوم والليلة تخرج هذه الزكاة وفيها الفقراء وقبل في يومين ولا حاجة عشان استعملوها في الأشياء التي هي يحتاجون إليها يتقي الله سبب التوفيق والسلام هذا هو الخير شكرا لكم ورحمة الله والسلام عليكم. زيد الباصر كان حضيرة الشيخ الوالد حسن من عبد الله الجنة حفظ الله تعالى على هذه الموعظة الطيبة والنصيحة الخالصة محتمى فذلك ونسأل الله أن ينفع السامعين به أن تكون حجة لهم لا عليها ونسأل شيخنا حفظ الله عن بعض العبارات صدرت من بعض دعاء المشاهير عند الناس الذين يستمعون إليهم تقارات الخبرية وفي غيرها وصاروا في أعين كثير من الناس هم العلماء الذين يؤخذ عنهم الدين وبسبب هذه المقالات فتنوا الناس عن دينهم وعن منهج أهل السنة الحق نحن نقول هذا ونترك الحكم لفضيلتكم على هذه العبارات العبارة الأولى التي صدرت من الداعية الرسول محمد حسان والتي قال فيها هذه الثورة مباركة ووصف شباب الثورة الشباب الطاهر التقي النقي نريد تعليقا على هذه العبارة الفضيلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الحمد لله ربنا ربنا خير عند الراجل ماشي وأبي حكمي وأسألوه سرقوا ليش الحمد لله من حظ الله لما كناش إلا كنا حرفون زي غيرنا نخطر بعض الله فهذا من حظ الله ورحمة دي نشكر الله ونزل الله ولكن هل معنى ذلك أن نحن نبرد هذه الأعمال باسم الثورة لا نبرد قالوا العبر والكم أرادها وانتهينا مقال محمد يجب أن الناس تصدوا إلى أمور دينها ودنياها وتتقي الله حتى يلعبها ربنا مخرج مش معناه حتى قال الا القليل هذا ما كسبت ايدينا حتى لا كله حصد وحصد حصد وظلم وكل شيء وباين كل واحد ولكن الناس تقول هذا برضه بسبب ظلمنا لانفسنا الناس كثير ظلم انفسها مقصره كثير في حق الله اولها تأخرهم في معرفة العلم الصحيح والعقيدة ومنهج أول لحظة لربنا يأخذهم عليه ولو هذا الشيء عظيم من ظهر الناس ولا اعترف حالهم لأنهم يأخذون السبيل غير سبيل ربنا سبحانه فلا يأخذون إلى ما يأخذون بل يأخذون طريق عكس مجدود كما يأخذون هذا كله بيننا أن هذا الكلام لا أصل له وليس بالإسلام فوراه ولا الناس عمل ثورات ولا الصحابة عمل ثورات ولا أمر عن حاجات عن الوزن وحصل صوم مسكين بعد كده في الدوله الأموية والعلم في ثلاث سنوات والنار حتى جاب لقار وقتل 100,000 كما جاء في التواريخ ربنا يسأله ويختم له شاء قبل اتحار خارج الناس عليه المسيب وغير المسيب لا سمعوا هذا منهم سمع منهم واخبر وهكذا انما اذا نصح فالاسلام اذا نصح السلوك طيب وادبي على الاسلام مقدرا انه كبير وانت من المركز وانت وانت محكوم به امر الله. هذا انقسم زي بعض خلاص كما هو زي ما تحقق انسان الجهل يسلمه يعني يقول يا ابني كذا يا ظالم فصار يا مخرب كذا ما يقولش الكلام ده ليه؟ لانه قد هيختبر على طول يبقى هو الشيخ الكبير ده الكبير لما ينفع له الا الراتب اليه ايه اسال الراتب ما سمعش كلام اسال الراتب انما عشان الانسان كل واحد عاوز يعمل يخش يسهل في هذا العمل ويعتقد صواب الايمان والاشياء اللي ربنا بتشوفها خلاص وانتهينا. فيجب على كل مسلم من الان يعرف ربه ويقوم بدينه الصحيح ويسعى الى تجميع المسلمين عن الخير والحق ويقول لهم الكلام الطيب ويسال رب ان يبسمنا خيرا مما ذهب منا وان يولي خيرنا وان يضل شرنا يرفع مصر الغضب عنا ومن ذلك الله يعين بس كل واحد منا بنفسه يستخدم تقوى صحيحه ويسال رب التعافي العافيه مع اخذ اسباب الحياه والجن بالحياه وما تجري الى تحصيل الحياه الطيبه لك ولولادك في سن الاسلام هذا كله خير وربنا يجزينا خير ويجزاكم الله خير واكثر خير. تقدر عليه من اساليب اللي هي ممكنه لك ما تقدرش زي ما قال في عرض ضد بيعه لرئيس البلد يعينك في البلد في عرض كل واحد منا بيعه من رئيس البلد. نعم يريد ان يفهم معنى البيعه يعني واثق على الرئاسه حتى خلص لا يعني اذا الناس اتخذوا واحد من المرشحين وخطر انت واحد تبيعه والله تقول انت لما تقول ليس بيدك هتعمل ايه؟ هتبيع على الثاني ويتسكت لا تقعد بلد مصير رئيس حتى ما كان واحد مش عاوز يعجبك الناس كل واحد تكتب الناس لا ينفع الناس ابدا وربنا ليه حب ثاني والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كان يعجبنا ان بدر السنه كل واحد يقتل الثاني لا فلازم ترافق على الرئيس ده اللي هو اذا اضطريت ما اضطر ما عايز عليك حاجه في ايدك حاجه اعمل من الاساليب الشرعيه بس في حاكم جائر يعني اذا تولى حاكم على بلد من بلاد المسلمين بقوه او بالشرط عن طريق التدوير أخونا محمد بأي طريقة من الطرق تولى سرطان الولاية سرطان الغلبة والفقر أليس من عقيدة ومن جاء السنة السمع والطاعة على كل معروف غير معصية الله غير معصية يعني هذا هو معنى البيعة الأخ يظن أن البيعة هي الانتخابات أو أن يشارك في مسألة الانتخابات وهذا يكون أدى البيعة البيعة الشرعية معناها أن تعطي الطاعة في المعروف لمن صار له الحكم أو الغلبة يعني ما تخرج ولا تخرج عليه السم لكن هم انتخبوا الناس مش بحاجة إنك ما تتعرضش لا تخرج عليه لا تعالى كلمة ولا بس حتى لو كان صحيح يعني دينك وده الشيخ بعضهم قاعدة يعني ما دام طرف أو غلبة طرف أو الغلبة هو كذب الحديث حكام كثير من المسلمين خدوا الحكم شوف بعد النهار ده والناس الصحابة والتابعين مثل ما حصل شكرا لك ذكرنا نفس الحديث عوف الكمال اللي اخرجه الامام مسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون امراء يحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ما يدعون لكم و او قال خير امرائكم من تحبونهم ويحبونكم تدعون لهم ما يدعون لكم وشر امرائكم من تدعون عليهم ويدعون عليكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال أفلا ننادفهم يا رسول الله أفلا نقاتلهم ونخرج عليهم؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولادكم شيئا فكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من الطاعة، أي في المعروف. لا حديث صحيح وجواد حالات العجلة، فدي خالف فيها خالف الأصول، ممكنش معاه. ولذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال لا يحل قتال السلطان أحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع خارج عن السنة والطريقة، ولا يحل قتال السلطان أحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع خارج عن السنة والطريقة. الله تعالى أعلم. بارك الله فيك، الله يبارك فيك، السلام عليكم.